بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أيام تكلمنا عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومنزلتهم في الكتاب وفي السنة، وكنا قد وعدنا في آخر اللقاء أن نتكلم عن مسألة متعلقة بهذا الموضوع، وهي مسألة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة الصحابة للنبي، ركز معي، لن أطيل، سأذكر لك يعني مواقف منتقاة على السريع، وإلا فالمواقف كثيرة جدا. وحاول عندما تسمع مثل هذه الأشياء أن تركز فيها جيدا وتربطها بواقع الناس اليوم. لما قلت لك من قبل، دائما عندما يحدث اختلاف في أي شيء من أمور الدين، اجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم المعيار، هم الميزان، هم المعيار وهم الميزان. اشتبكت عليك الأمور، فلان يأتي بأدلة والمخالف له يأتي بأدلة، وأنت اشتبكت عليك الأمور ولست يعني طالب علم متخصص تستطيع أن تميز بين الأدلة وتعرف الحق من الباطل أو الصواب من الخطأ، ارجع كده مع نفسك واسأل هل هذا فعله الصحابة أم لم يفعله. فدائما الصحابة هم الميزان، هم الميزان وهم المعيار، تحل بهم كثير من الإشكالات. طيب، هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا فضلهم، كيف كانت محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ محبة شديدة جدا، لا يمكن لأحد أن يصل إليها في من جاء بعده، ولا يمكن أن يدعي مدع من الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة أنهم أكثر حبا لرسول الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع، السيرة النبوية الشريفة مليئة بالمواقف التي تبين مدى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني في يوم الحديبية، عروة بن مسعود كان أحد الذين أوفدتهم قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فاوض عروة النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رجع إلى قريش فقال: أي قوم، يعني يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. في بعض الأخبار قال عروة: قال والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم، ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم، وما نظر واحد منهم إليه يملأ عينيه منه، يحد النظر إليه. يعني ما فيش حد من الصحابة يقف كده يبص للنبي وبحلق في عينه. هذه شهادة رجل وكان يومئذ على غير الملة. طيب، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو سئلت صف لنا النبي، قال: ما أطقت. لماذا؟ قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه، يعني لا أستطيع أن أحد النظر إليه عليه الصلاة والسلام. من تعظيمهم وإجلالهم وتقديرهم للرسول عليه الصلاة والسلام. العباس رضي الله تعالى عنه في فتح مكة جاء بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر حريصا على أخذ الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي سفيان. أبو سفيان كان كافر. العباس جاء بأبي سفيان إلى النبي، يعني في الطريق إلى الإسلام الآن، أبو سفيان في الطريق إلى أن يسلم الآن، وهو من كبار القوم. وعمر يقول كنت حريصا على أخذ الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي سفيان. فقال العباس لعمر: مهلا يا عمر، أصبر، فوالله لو كان من بني عدي ما قلت هذا، يعني ذي لو من جماعتك يا عمر ما قلت هذا، بني عدي يعني جماعة من عمر، الفرع بتاع عمر، لو أنه من جماعتك يعني من عائلتك ما قلت هذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلم. قال له: اصبر يا عباس، ده إسلامك أنت يوم لما أسلمت يا عباس. اسمع بقى الكلام ده، كلام عجيب، ركز معاه في الكلام ده جدا. قال: فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. الله أكبر، يعني يا عباس إسلامك أنت يوم أن أسلمت أحب إلي من إسلام أبويا الخطاب، إسلامك يوم أسلمت لأحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. طب لماذا؟ إيه السبب الذي جعل عمر يقول هذا؟ ما هو عمر قال هذا لعلة، لو إني ما فيش علة، لا، أنت تحب الخير لأبوك أولى، صح ولا ما صح؟ أبوك هو اللي يسلم، لكن في سبب جعل عمر يقول هذه المقولة. قال عمر: وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنني عرفت إن إسلامك أنت يا عباس كان أحب إلى الرسول من إسلام أبي، فأحببت ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل حبه تبعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام من؟ في إسلام عمه العباس. في حب أعظم من كده؟ في حب حد يدعي إنه هو بحب النبي أكثر من هؤلاء؟ طيب خذ هذه. في يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف وبيده سهم، فلما وصل إلى سواد بن غزية، سواد ابن غزية صحاب، رآه بارزا يعني متقدم عن الصف شوية كده، فقال النبي: استوي يا سواد. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. النبي قال: استوي بالسهم كده عشان يبقى الصف مستوي. قال: أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعني أقتدي منك، أقتص منك. فيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم السهم، قال: خلاص خذ السهم. ويكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، فيعتنقه سواد ويقبله. حيلة، حيلة لكي يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: ما حملك على هذا؟ فيقول: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، نحن الآن نصطف للقتال، حضر ما ترى، يعني نحن الآن أقرب إلى الموت، الموت قرب، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قصة زيد ابن بثنة وخبيب ابن عدي، لما قتل خبيب، قصة مشهورة في السنة، قصة طويلة، وفي آخرها قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وكان أبو سفيان يومئذ على الكفر، لم يسلم بعد. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير الصحابة وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مواقفه كثيرة في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا لك بعض الصحابة، ذكرنا لك عمر، ذكرنا لك خبيب، ذكرنا لك سواد بن غزيم، ذكرنا لك عمرو بن العاص، تمام، ذكرنا لك مجمل وضع الصحابة في يوم الحديبية كما ذكر عروة ابن مسعود الذي كان مفادا من قريش. أذكر لك صحابي آخر من الكبار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. يعني إيه؟ يعني اتبعوا الذين جاءوا بعدي، أبو بكر وعمر. عمر ذكرت لك قصته، أبو بكر قال أبو سعيد الخدري: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يعني عبد ربنا بيخيره، أعطيك من زهرات الدنيا ومتاع الدنيا ما تريد، أو أعطيك ما عندي، يعني أقبض روحك تموت تموت. فبكى أبو بكر. النبي يقول هذا على المنبر، أبو بكر سمع الكلام بكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة تعجبوا، قال: انظروا إلى هذا الشيخ، هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله سبحانه وتعالى يخير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، متاع الدنيا، خير ما في الدنيا، وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. هذا الشخص الذي أخبر به النبي هو نفسه النبي، الله يخيره بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا ومتاع الدنيا وخير الدنيا، وبين أن يقبضه الله إليه. فالنبي اختار أن يقبضه الله إليه، ففهم أبو بكر أن هذا دليل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يموت قريبا، فبكى أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: وكان أبو بكر هو أعلمنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إيه رأيك أنت عندما تكون هذه هي محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وعندنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وناس أجمعين، من والده وولده. وفي بعض الروايات حديث عمر قال: عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: يا رسول الله بل أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، حتى من نفسي. والدليل على المواقف دي كثيرة، يعني في قصة خبيب التي اختصرناها، القصة أن خبيب الآن قدم للقتل، ستقطع الرقبة، سيقتله الكفار. فقالوا له: يعني ما رأيك لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن محمد هذا الذي تؤمن به مكانك الآن وأنت جالس بين أهلك وولدك آمن معافى؟ قال: يا قوم والله ما يسرني أني بينكم الآن والرسول بين أهله قد شيك بشوكة. أنتم بتقولوا أن النبي يكون مكاني وأنا آمن؟ ده إذا كان أنا وأنا بينكم الآن والسيف على رقابتي لا أحب ولا أتمنى أن النبي يكون بين أهله وشوكة بس كده أزفت. فتعجب ودعا الله أن يبلغ نبيه السلام، فبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم سلام خبيب، وقال: قتل خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة التي ذكرتها لك، وذكرت لك أمثلة ونماذج، هل يعقل يأتي إنسان في هذا الزمان يقول: نحن نحب النبي أكثر من هؤلاء؟ تصدقونه أم تكذبونه؟ نصدقه ولا نكذبه؟ هذا كذاب. كذلك الذي يدعي أن الاحتفال بالمولد النبوي دليل على محبة النبي، قل له: أنت كذاب. فلو كان هذا دليلا على محبة النبي لفعله من هم أكثر حبا منك للنبي. فإن قال أني أكثر حبا للنبي من أبي بكر فليس له إلا ضرب النعال. صح صح ولا مش صح؟ صح، ليس له إلا ضرب النعال. فادعي أنك تحب النبي أكثر من أبي بكر ومن عمر بعد الذي ذكرناه؟ لا. فإذا كان الأمر كذلك فهل احتفل هؤلاء الأصحاب الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة التي لا يصل إليها أحد بالمولد النبوي بأي صورة من صور الاحتفالات؟ بذكر السيرة، بالاحتفالات، بالاستهبالات، بالأكل، بالشرب، بالموالد، بالرقص، بنقل، بالإذاعات، بالمجالس، ما فعلوا؟ أم أنهم كانوا لا يفهمون، لا يفهمون أن هذا هو الحب أو أن هذا هو التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن جدلوك فقل لا تجادلني في شيء واضح المعالم. مكانة النبي ليست خفية، تعظيم النبي ليس أمرا عاديا، ده أمر من أصول الدين، يعني هو ليس بشيء مخفي. ففعله الصحابة؟ لن يفعلوا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. أحمد بن حنبل؟ لا. مالك؟ لا. شافعي؟ لا. أبو حنيفة؟ لا. الحسن البصري؟ لا. الثوري؟ ابن عيينة؟ غيرهم من أهل القرون الثلاثة الخيرة ما فعله أحد من هؤلاء. طيب متى ظهر؟ ظهر على يد دولة بني عبيد التي تسمى بالدولة الفاطمية، وهي دولة شيعية باطنية حاقدة ليست من الإسلام في شيء، هي التي أحدثت هذه الموالد. وهؤلاء هم الذين يسبون أبا بكر وعمر ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت متبع لمن؟ للطاعنين في أصحاب النبي أم متبع لأصحاب النبي؟ يبقى أنت لا معك عقل ولا معك نقل، لا معك دليل ولا معك عقل. لأن الناس دي لما تيجي تناقشهم قول يا عم الشيخ ربنا بيقول وذكرهم بأيام الله. شوف التلاعب بالقرآن، يعني ايه وذكرهم بأيام الله؟ آية في القرآن، هل معنى وذكرهم بأيام الله إن أنت تحتفل بالمولد النبوي؟ ما هم بيقولوا كده المشايخ دول اليوم، تمام؟ طيب وذكرهم بأيام الله، هل حد من الصحابة فهم الآية بهذا الفهم والتفسير؟ ما نقول لنا عن الصحابة في العصر الأول الثاني الثالث والمفسرين، هل حد من المفسرين ابن كثير الطبري القرطبي الشوكاني السعدي غيرهم من المفسرين، هل في حد من المفسرين قال ان معنى الايه ان تحتفل بالنبي وتذكرهم بايام الله؟ طب يعني انت فهمتها وابو بكر مش فهمها؟ ها اذا كان ابو بكر فهمها وهو النبي على المنبر ان عبدا خيره الله فهمها يا ابو بكر، يعني ابو بكر فهم دي ومش فهم دي وانت جاي تفهمها؟ يعني كلام غير معقول. يقول يا عم الشيخ احنا عشان نظهر الفرح بالنبي ونظهر محبة النبي هقول لك هنعيد الكلام من جديد؟ طب ما احنا قلنا الصحابة وذكرنا محبتهم وذكرنا اللقاء الماضي فضلهم، هو اللقاء اللي جاي هتكلم لك بقى عن كيف كان الصحابة يعظمون أمر النبي، هتسمع العجب. وهذا كله يؤكد أن الموالد بدعة والاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة، وأن الاحتفال بالموالد هو سبب خراب البلاد وسبب هذا التراجع الاقتصادي والأخلاقي الذي تعاني منه الأمة. وما روعيت هذه البدع إلا ترتب على ذلك ضياع البلاد والعباد. ومهما حاولنا على أن نتقدم باقتصادنا إلى الأمام مهما فعلنا لن نتقدم طالما أننا نرعى البدع والمبتدعين. خذوها صريحة، خذوها صريحة. والدولة الوحيدة التي اعتنت بدعوة التوحيد وحرصت على محاربة البدع هي أعظم دولة في هذا العصر، هي الدولة التي رعت دعوة التوحيد منذ أكثر من 150 سنة، فكانت أفضل البلاد وأقربها إلى الصواب وأعزها الله، ومن الله رب العالمين عليهم بالخيرات والبركات، وكلما ازداد تمسكهم ازدادت رفعتهم، وكلما ضعف تمسكهم ستقل مكانتهم وتضعف منزلتهم سواء بسواء. قضية منهية، فلا تسمعوا لهؤلاء ولا تتبعوا أهواء الذين يضلون الناس ويتلاعبون بالآيات، ولا يجوز شهود هذه الاحتفالات، ولا يجوز التهنئة بها، ولا يجوز إطعام الطعام من أجلها، ولا يجوز قبول الهدايا التي تهدى فيها، لا الحلوى ولا الطعام ولا شيء من ذلك، كل هذه من البدع، امنعوها واقطعوها. أما الصلة والبر والإحسان والإطعام وفعل الخير في كل الأوقات، وليس عندنا إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، ما عندنا إلا هذه الأعياد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. فذكر العلة إن اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنه أيضا يوم ولد فيه. فهل هذا فيه دليل على أنه يجوز الاحتفال؟ نقول ليس فيه دليل. لماذا؟ الاحتفال عيد ولا ما هو بعيد؟ صح؟ الاحتفال عيد ولا ما هو بعيد؟ فلو كان هذا احتفالا وأنه عيد، فهل يصام يوم عيد؟ فلا يصام يوم عيد، لأنه يصوم يوم الاثنين. فدل هذا على أنه ليس باحتفال، وأن هذا اليوم ليس بعيد ميلاد النبي، لأنه لو كان عيدا ما صامه، لأن يوم العيد لا يصام. والدليل أن يوم الجمعة صيامه منفرد لا يجوز، تمام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم في كل أسبوع وليس يوم واحد في السنة. الأمر الثالث، لو سلمنا جدلا أن يوم ميلاد النبي هو يوم 12، وده غير صحيح، النبي ميلاده كان يوم 10 وخير يوم 8 مش يوم 12، الوفاة كانت يوم 12. لو سلمنا جدلا زي ما هما بيقولوا يوم 8 يوم 10 يوم 12 مش مشكلة، هل كل سنة يوم الاثنين بيجي موافق يوم 8 ولا 10 ولا 12؟ ما يتوافق هذا أبدا، يأتي ويخالف. فهذا كله دليل على بطلان ما يستدل به هؤلاء، وهذه من البدع لا تسعوا إلى نشرها، ولا تحرض الناس على الاحتفالات فيها، ولا يجوز التهنئة والمباركة فيها، بل بالعكس، يوم 12 من ربيع هو يوم كان يوما حزينا على الأمة، كان يوم حزن على الأمة، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. فيحتفلون بيوم أظلم في المدينة في كل شيء، هذا هو هدفهم في الحقيقة، لأنهم في الحقيقة زنادقة الذين أحدثوا هذه البدع وهذه الموالد. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصرنا بدعوة التوحيد والسنة، وأن يثبتنا وأن يوفقنا، وأن يفتح بلادنا ولاة أمورنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.